بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف الدرس التفسيري، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول طيب الله ثراه: وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا سبب النزول، سبب نزول هذا القول الكريم، أن من عادة أهل الجاهلية كما هو فعل اليهود والمجوس أنهم كانوا لا يساكنون الحيض ولا يآكلونها، واستمر ذلك وأصبح عرفا سائدا فيهم، إلى أن سأل رجل في نفر من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت الآية الكريمة تبين أن الحيض أذى وأنه يجب أن يعتزل النساء زمن الحيض، لكن المقصود بالاعتزال هنا ليس اعتزالا في المساكنة والمشاربة والمؤاكلة، وإنما هو اعتزال عن المعاشرة فقط، عن المعاشرة فقط، أما الأكل والشرب والإقامة والسكن والمبيت فلا شيء في ذلك أبدا، لا شيء في ذلك أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أحيضتك في يدك؟ ليس الحيض في اليد، حتى تمنع اليد أي يد الحائض من مناولة الشيء وتناول الشيء، حتى تمنع الحائض من المؤاكلة والمشاربة وغير ذلك مما يقع من أمر المخالطة بين الرجل وزوجه في البيت، فهذا أمر من أفعال الجاهلية، وهذا أمر من فعل اليهود والمجوس الذين كانوا إذا حاضت المرأة في البيت تركوها أو أخرجوها من البيت أو خرجوهم فلم يساكنوها ولم يآكلوها ولم يشاربوها. إنما الإسلام لم يرتضي هذا الفعل، فبين الإسلام أن المرأة الحائض تآكل وتشارب وتجالس وتساكن وغير ذلك مما لا علاقة له بالأذى، إنما المقصود بالنهي في قوله فاعتزلوا النساء في المحيط هو عدم المعاشرة، عدم إقامة العلاقة الزوجية التي يشترط لها طهارة المحل. نعم. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثا، لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة، والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد. فلذلك ذكرها القرآن بحرف الجمع ويسألونك. نعم. قل هو أذن أي الحيض شيء مستقذر مؤذن من يقربه نفرة منه. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوا مجامعتهم لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حطن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. هذا تشريع الإسلام، وهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن، عدم إقامة العلاقة الزوجية إذا حضن، ولم يأمركم الشارع بإخراجهن من البيوت أي وعدم مساكنتهن وعدم مؤاكلتهن وعدم مشاربتهن وعدم التعامل معهن، لأن هذه الأشياء من فعل اليهود وفعل المجوس، نعم. وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، فإنهم كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض، وإنما وصفه بأنه أذن ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة. يبقى إذن الإسلام دائما وأبدا يأتي في مرحلة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، فهو دين مقتصد، فلم يرتضي إفراط اليهود الذين كانوا يخرجون النساء من البيوت ولا يساكنوهن زمن الحيض ولا يآكلوهن إلى غير ذلك، ولم يرتضي تفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، ولا يبالون بالحيض. وإنما وصف القرآن الكريم الحيض بأنه أذى، قل هو أذى، ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة، العلة في التحريم، إشعار بأنه العلة في التحريم وعدم القربان. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي تأكيد للحكم وبيان لغايته. ولا تقربوهن، نهي بعد أن قال فاعتزلوا النساء في المحيط، أمر أعقبه بنهي ولا تقربوهن، وهذا النهي كان يفهم من قوله فاعتزلوا، كان يفهم من قوله، لأنه إذا قلت لك اعتزل هذا يعني إيه؟ لا تقرب، ابتعد عن هذا يعني لا تقرب، لكن أتى قوله ولا تقربوهن من باب تأكيد الحكم، من باب تأكيد الحكم وبيان الغاية، من باب تأكيد الحكم وبيان الغاية، تأكيد الحكم في قوله فاعتزلوا النساء في المحيط، وبيان الغاية حتى يطهرن، الحكم مغين بغاية حتى يطهرن، فإذا تحققت الطهارة فلا اعتزال، فإذا تحققت الطهارة فلا اعتزال، يعني للرجل أن يجامع زوجته ما دامت الطهارة قد تحققت، ما دامت الطهارة قد تحققت وأصبح المحل غير مشغول بالأذى، غير مشغول بالأذى. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، تأكيد للحكم وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس يطهرنا، أي يتطهرنا بمعنى يغتسلنا، والتزاما لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن، فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. هذا رأي الشافعية، هذا رأي الشافعية، اشتراط الاغتسال بعد انقطاع الدم. إنما الحنفية يرون تحقق الطهارة بانقطاع الدم ولو لم يقع الاغتسال، ولو لم يقع الاغتسال. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل، قبل الغسل. نعم. من يعني أنه فسروا حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم أصبح المحل غير مشغول، فجاز القربان وجازت المجامعة وجازت المعاشرة، هذا رأي الحنفية. الشافعية قالوا لا بد من الاغتسال، واستدلوا بقراءة من قرأ حتى يطهرن، وبدلالة الملازمة في قوله فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. نعم. وهو موضع الحرث. وهو موضع الحرث لا موضع الفرث، لأن موضع الفرث موضع الأذى الدائم. فإذا كان الله قد نهانا عن قربان النساء زمن الحيض للأذى العارض، الحيض أذى عارض ينتهي بانقطاعه، فكيف بالأذى الدائم وهو الفرث؟ نعم. إن الله يحب التوابين أي من الذنوب، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش والأقدار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآت. ومقصوده في غير المأتى أي في غير المحل المأمور الإتيان فيه، أي نهي عن قربان النساء في أدبارهن، في أدبارهن، لأن الأدبار موضع الأذى الدائم الذي لا ينقطع أبدا. نعم. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم أي مواضع حرث لكم. نعم. شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور، بالبذر الذي يلقى في الأرض، فالبذور التي تلقى في الأرض تلقى في مواضع الحرث، تلقى في مواضع الحرث، فكذلك نطف الرجال التي تلقى في أرحام أزواجهن تلقى في موضع الحرث، في موضع الحرث، لأن من موضع الحرث يأتي التناسل والتوالد والأولاد. نعم. أما في غير هذا المحل فلا تناسل ولا توالد. نعم. فأتوا حرثكم أي فأتوهن كما تأتون المحارث، وهو كالبيان لقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا بيان لقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فأتوهن من حيث أمركم الله في مواضع الحرث، ولا يجوز لكم أن تأتوهن في غير مواضع الحرث. أن شئتم أي من أي جهة شئتم، من أي جهة شئتم، ما دام الإتيان في موضع الحرث، ما دام الإتيان في موضع الحرث. نعم. روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان من، لا، من جامع امرأته من، مش في، من جامع امرأته من دبرها يعني من الخلف في قبلها. نعم. من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: فأتوا حرثكم أن، المهم الإتيان في موضع الحرث من أي جهة شئتم. نعم. قال تعالى وقدموا لأنفسكم أي ما يدخر لكم من الثواب وقيل هو طلب الولد ما يدخر لكم من الثواب نعم وقيل المقصود وقدموا لأنفسكم وهو طلب الولد أن تبتغي بالإتيان لزوجتك طلب الولد وقيل التسمية عند الوطئ أن تذكر الله قبل أن تخشى زوجتك نعم واتقوا الله بالاجتناب عن معاصيه واعلموا أنكم ملاقوه أي فتزودوا ما لا تفتضحون به يا سلام واتقوا الله بالاجتناب عن معاصيه واعلموا أنكم ملاقوه فتزودوا ما لا تفتضحون به لأن من يخالف أوامر الله ويرتكب مناهي الله سيفتضح أمره يوم القيامة إن ظن أنه في الدنيا لا يراه أحد فليعلم أن الله يراقبه ويراه ألم يعلم بأن الله يرى إن الله كان عليكم رقيبا فالآمر لك بالإتيان في موضع الحرف والناهي لك عن الإتيان وقربان النساء في غير هذا الموضع هو الذي يراك ويعلم ما تصنع فكن مجتنبا للمناهي ملتزما بالأوامر وتزود من التزامك بالأوامر وابتعادك عن المناهي حتى لا يفتضح أمرك يوم القيامة نعم وبشر المؤمنين أي الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم نعم وبشر المؤمنين الخطاب للنبي أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بقوله وبشر المؤمنين أي المؤمنين الكاملين في الإيمان بشرهم بالكرامة والنعيم الدائم عند الله عز وجل نعم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها مصطح كان ممن خاض في الإفك فحلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنه كما في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم نعم فنزلت هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح لافترائه على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أو نزلت في عبد الله بن رواحة حلف ألا يكلم ختنة بشير ابن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته نعم فنزلت الآية تنهى أن يجعل الله الحلف به عرضة للأيمان أن يجعل الله عرضة للأيمان نعم والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر. ومعنى الآية على الأول: ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة. فيكون المراد بإيه؟ بالإيمان. لا، بالأيمان. إن الآية ما تقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وليس لإيمانكم. نعم. فيكون المراد بالأيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة. سمرة. كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة. سمرة. لابن سمرة. إذا حلفت. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. وأن معاصلتها عطف بيان لها. نعم. واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض، ويجوز أن تكون للتعليل. نعم. ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة، أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به. ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به. وعلى الثاني. وعلى الثاني: ولا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به. فتبتذلوه بكثرة الحلف به، يعني كلما فعلت شيئا قل والله، كلما أردت أن تصنع شيئا قل والله، لا تجعلوه هكذا. نعم. ولذلك ذم الحلاف بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين. كثير الحلف مذموم، كثير الحلف مذموم، كل شيء لك والله والله والله والله، ويحلف دون أن يحلف. نعم. وأن تبروا علة للنهي، أي أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلاف مجترئ على الله تعالى. فإن الحلاف أي كثير الحلف مجترئ على الله تعالى، والمجترئ على الله لا يمكن أن يوصف بكونه برا تقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات البين. نعم. والمجترئ عليه لا يكون برا متقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات البين. والله سميع، أي لأيمانكم، عليم بنياتكم. يبقى إذن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معنى الآية على الأول: ولا تجعلوا الله حاجزا مانعا لما حلفتم عليه من أنواع الخير، كما حدث من أبي بكر حينما أراد أن يمنع النفقة عن مصطح لما شارك في أمر الإفك، فربنا قال له: لا، لا تجعلوا الله حاجزا مانعا لك عما كنت تفعله من أبواب الخير، فافعل. هذا على المعنى الأول، أي على الرواية الأولى التي كون الآية نزلت في أبي بكر الصديق. وعلى المعنى الثاني، أي في رواية عبد الله ابن رواحة: حلف ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. نعم، هذا معنى. وعلى المعنى الثاني، يلا يسير. قال تعالى: لا على المعنى الثاني: لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتزلوه بكثرة الحلف به. كلما أردت كلمة أو أردت فعلا أو أردت أمرا قل والله والله، هذا ابتذال لا يليق بذات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام غيره. من كلام وغيره، اللغو هو كل شيء ساقط لا يعتد به من كلام أو غيره. يقول لك هذا لغو يعني لا قيمة له، غير معتبر. نعم. ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان. ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلا لمعناه، كقول العرب لا والله وبلا والله إلى غير ذلك. يعني مثلا تدخل علي ويكون أمام الأكل، أقول لك والله لتأكلن، تقول لي والله لقد أكلت، تفضل معنا بارك الله، تفضل لا والله بارك الله فيك، هذا لغو يعني لا يحاسب عليه الإنسان، لا يحاسب عليه الإنسان. ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلا لمعناه، كقول العرب لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اللي هو بما عقدتم الأيمان، بما كسبت القلوب أي ما عقدتم النية على الحلف به. نعم. والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا عقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أي بالعقوبة أو بالكفارة أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان أي بما عقدتم عليه. نعم. ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب. والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان. اللغو عند أبي حنيفة أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب، كان يظن أن ما حلف عليه صحيح، لكن هذا الظن ظهر بأنه ظن كاذب، ظهر بأنه ظن كاذب. عند الحنفية لا يعاقب عليه لأنه في ظنه الكاذب يعد مخطئا. والحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكيف يرفع الخطأ والنسيان وهما أمران جبلان في النفس؟ قال العلماء: أي رفع عن أمتي اسم الخطأ والنسيان، اسم الخطأ والنسيان يعني ما يترتب عليهما. نعم. والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه. والله غفور حيث لم يؤاخذ باللغو، حليم حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة. نعم. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآيتين عندك مكتوبين مع بعض. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ألا يجامعونهن والإيلاء الحلف على عدم المجامعة فالإيلاء الحلف يعني الرجل يحلف ألا يجامع امرأته ويعتزلها. نعم. والإيلاء الحلف وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى لما ضمن هذا القسم أي اليمين يعني ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن وليس بعلى يعني لم يقل للذين يؤلون على نسائهم أي يحلفون على نسائهم إنما قال للذين يؤلون من نسائهم. نعم. تربص أربعة أشهر مبتدأ وما قبله خبره. نعم. أو فاعل الظرف على خلاف سبق وتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتصال. تربص والانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع. ها؟ أي للمولى للمولي أي للمولي حق التلبس حق التلبس في هذه المدة فلا للمؤلي الذين يؤلون يعني للمؤلي حق التلبس في هذه المدة فلا يطالب بفيء يعني برجوع ولا طلاق ما دام داخل هذا الظرف المتسع أربعة أشهر تربص أربعة أشهر. نعم. أي للمولي حق التلبس في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق ولذلك قال الشافعي لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده يعني إن تجاوز الأربعة أشهر إنما ما دام في داخل الظرف تربص أربعة أشهر لا يطالب صاحب الإيلاء لا بالفيء لا بالرجوع ولا بالطلاق. نعم. فإن فاءوا أي رجعوا في اليمين بالحنث فإن الله غفور رجعوا في اليمين بالحنث فيه خلاص ما دامت رجع يبقى امرأته حلال له امرأته حلال له فإن لم يرجع وقد تجاوز الأربعة أشهر ها يعد عازما على إيه على الطلاق. فإن الله غفور رحيم أي للمولي إثم حنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي يبقى إذن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لصاحب الإيلاء غفور لإثم حنثه ومتى يغفر الله حنثه في يمينه متى إذا كفر عنها إذا كفر عنها. نعم. أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة بالفيئة أي الرجعة التي تعد كالتوبة رجوعه فيئته توبة. نعم. قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق وإن صمموا قصده فإن الله سميع لطلاقهم عليم بغرضهم فيه. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها. وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطئ إن قدر وبالوعد إن عجز صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر. ولزم الواطئ أن يكفر. نعم. وإلا بانت بعدها بطلقة. بانت وإلا إن لم يكفر أصبحت امرأته بائنة منه بطلقة، وعندها يطالب بعد المدة بأحد الأمرين، فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم. نعم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الفرق بين الحنفية والشافعية أن الشافعية لا يرون وقوع الإيلاء إلا بعد انتهاء الأربعة أشهر، أما الحنفية فإنهم يرون وقوع الإيلاء في ظرف الأربعة أشهر، يعني تعداها أو لم يتعدها قالوا وقع الإيلاء، وقع الإيلاء. وعرفنا أن الإيلاء هو إيه؟ الحلف، أن يحلف الرجل على اعتزال امرأته. نعم. والفيئة إنما تلزمه فيها الكفارة، إنما تلزمه فيها الكفارة. ليه؟ لأنه من قبيل من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فرأى غيرها خيرا منها، حسه الشارع أن يحنث في يمينه ثم يكفر عنها ويأتي بالتي خير، ويأتي بالتي هي خير. نعم. ولا يقول أنا حالف، لأنه لو عزم على ذلك وظل على ذلك يعد هذا منه عزم على الطلاق، فتطلق عليه امرأته، تطلق عليه امرأته. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. نعم. والمطلقات يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآية والأخبار. يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء، سواء قلنا الإقراء المقصود به الحيض أو الطهر. نعم. لما دلت عليه الآية والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. فهناك المطلقة قبل الدخول، فهل المطلقة قبل الدخول تعتد بالإقراء؟ الجواب لا، فالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي عقدتم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي أن تدخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني المطلقة قبل الدخول تحل للزواج من ثاني في مجلس الطلاق، يعني لو أتى رجل وأراد أن يتزوجها في مجلس الطلاق حلت للزواج، لأنه لا عدة عليها، لا عدة عليها. الآيات أيضا دلت على أن الحامل لا تعتد بالإقراء، لا طهر ولا حيض، وإنما تعتد بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطاعنة في السن أو الصغيرة تعتد بالزمن بالشهور ولا تعتد بالإقراء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كذلك. فهنا العدة في الطاعنات في السن أو الصغيرات بالأشهر لا بالإقراء، بالأشهر لا بالإقراء. فدلت هذه الدلائل على أن المقصود من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المدخول بهن من ذوات الإقراء، المدخول بهن من ذوات إيه؟ الإقراء. يتربصن خبر بمعنى الأمر، وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسار إلى امتثاله. يتربصن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن، يقول المصنف رحمه الله خبر بمعنى الأمر، يعني الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني هي بمعنى الأمر. يتربصن أي فليتربصن، أي فليتربصن. نعم. وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء رحمك الله، وبناؤه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد. نعم. بأنفسهن تهييج وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال. نعم. فأمرنا بأن يقمعنها ويحملنها على التربص ثلاثة قروء نسب على الظرف أو المفعول به. نعم. أن يتربصن مضيها، وقروء جمع قرء وهو يطلق للحيض كقوله، وقروء جمع قرء وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك، يطلق على الحيض كما في الحديث، ويطلق على الطهر. ها؟ وللطهر الفاصل بين الحيضتين، بين الحيضتين كقول الأعشى مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاء فيها من قروء نسائك. نعم. وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المراد به في الآية، لأنه الدال على براءة الرحم إلى الحيض، كما قاله الحنفية لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في الحيض. فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن. طب وهناك قول آخر فطلقوهن لعدتهن، قال أي مستقبلات، مستقبلات عدتهن، ففيها خلاف يعني. نعم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والطلاق المشروع، والطلاق المشروع لا يكون في الحيض. وأما قوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة الأمة، طلاق الأمة، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. نعم. وكان القياس أن يذكر بصيغة الكلة التي هي الأقراء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البنائين مكان الآخر فلعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة. تكون المطلقة الرجعية حاملا فتقسم أنها غير حامل لأنها تستعجل تريد أن تقضي العدة. نعم. وللتنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لا يجترئ عليه ولا ينبغي له أن يفعل. وبعولتهن أي أزواج المطلقات أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهرة وخصصه. وبعولتهن اقرأ ثاني. وبعولتهن أي أزواج المطلقات أيوه أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن. نعم. ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه. نعم. ولا امتناء فيه. نعم. كما لو كرر الظاهرة وخصصه. يعني هذا أمر يتعلق بكون الرجعة وبكون العودة إلى النكاح متى كان الطلاق رجعيا وإن بانت منه بينونة صغرى. طب لو كان الطلاق غير رجعي بأن بانت المرأة من مطلقها بينونة كبرى فهل قوله وبعولتهن هنا أحق بردهن في ذلك يصح؟ لا يصح، لأن من بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. والبعولة جمع بعل والتاء للتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن. وأفعلها هنا بمعنى الفاعل. نعم. في ذلك أي في زمان التربص إن أرادوا إصلاحا بالرجعة لا لإضرار المرأة، لأن هناك من الرجال من يراجع امرأته من أجل الإضرار والكيد بها لا من أجل الإصلاح. يطلق وقبل أن تنتهي العدة يراجعها إرادة الكيد لها والإضرار بها، هذا حرام. ولذلك قال إن أرادها إصلاحا. نعم. وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة. وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة، بل التحريض عليه والمنع من قصد الإضرار بالمرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في ولهن الوجود. أي على وللنساء حقوق على الرجال مثل حقوق الرجال عليهن. نعم. أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها. نعم. لا في الجنس. نعم. وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق وفضل فيه، لأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوها، أو شرف وفضيلة. شرف وفضيلة لأنهم أي الرجال يعني شرف وفضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية. وليس معنى الرعاية هنا أو القوام هنا كما يفهم البعض أنها سيادة، أنها إيه سيادة، لا، ده الدرجة دي أصلا درجة تكليف، درجة تكليف ومسؤولية. فالرجل هو الذي ينفق على بيته، والرجل هو الذي يقوم بسائر المهمات المنوطة به، حتى ولو كانت امرأته تملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يوجب الشرع عليها انفاقا. هذا معنى القوامة، هذا معنى ايه القوامة. هناك من يفهم القوامة بأنها رتبة وسيادة فيزل بها المرأة، يقول له لا، القوامة هنا مسؤولية ستسأل عنها إن قصرت فيها، القوامة هنا رعاية، القوامة هنا ريادة، القوامة هنا أن تصون ما معك أو من معك وأن تحافظ عليها وأن تتقي الله فيها، هذه هي الدرجة. نعم. والله عزيز يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام، حكيم يشرعها لحكم ومصالح. والله عزيز قادر على الانتقام ممن خالف أحكامه، حكيم يشرعها لحكم ومصالح. ظهرت لنا تلك الحكم وهاتيك المصالح أم خفيت علينا. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.